الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أي أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات إنما تكون بزيادة غير التاء. مثلا الإلحاق في تجلبب إنما هو بتكرار الباء، والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة، يعني حصل تكرار في الباء والتاء دخلت للمطاوعة، كما كانت في تدحرج لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها وآخرها على ما صرح به في شرح المفصل ومر معنا في أوائل الكلام على الإلحاق ما معنى الإلحاق ولماذا سمي الملحق ملحقا. فأراد أن يبين رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن التاء في تجلبب دخلت لمعنى المطاوعة لأجل ألا نقول بأن تجلبب أصلي فليس بأصلي، فيه حرف زائد، ولا هو كذلك معناه معنى الثلاثي المزيد، فلهذا ألحق لما كان مشتبها وكان أقرب إلى الرباعي صار ملحق، فقيل أنه ملحق من هذا المعنى كما مر معنا. ثم قال رحمه الله تعالى: كما كانت في تدحرج لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة بل في وسطها وآخرها، يعني أن حرف الإلحاق الذي به صار يشبه الرباعي في هذا الموضع لا يكون في الأول، يكون في الوسط أو في الآخر. ولهذا لو نظرنا إلى هذه الأفعال التي هي من الملحقات لو تأملناها وجدناها جميعا زيادتها ليست في الأول إنما إما في الوسط وإما في الآخر. في الآخر مثل جلبب، وفي الوسط مثل كما سيأتي بحرنجم في قعنسس. قال رحمه الله تعالى: واثنان لملحق إحرنجم. ملحق إحرنجم اثنان، بابان كما سيأتي. قال: الباب الأول افعن للا يفعن للو افعن لالا موزون إقعنسس يقعنسس إقعنساسا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة، تقدم الصدر، ويقال قعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة. وهنا ينبه كما نبه في تجلبب ينبه كذلك في قعنسس بأن الزائد هو اللام، اللام زائدة للإلحاق بخلاف حرنجم فاللام فيه أصلية كما ترى. قعنسس السين تكررت، وحرنجم ولو كان هو على وزن افعن للا لكنه حرفه أي لامه الأولى والثانية أصلية لا يمكن الاستغناء عنها بخلاف قعنسس يمكن، ولهذا صار ملحق بحرنجم. وفإن قيل لماذا ألحق به دون غيره، الجواب لأن وزنه أقرب إليه، أقرب إلى حرنجم، ولهذا صار ملحق بحرنجم، لأن فيه زيادة لا يمكن الاستغناء عنها، يعني لا يمكن الاستغناء عنها بحيث يبقى نفس المعنى. فلهذا مع وجود هذه الزيادة التي سبقت صار ملحق بحرنجم. وكما رأينا من معانيه المبالغة في الفعل، والقاعدة كما مر معنا عند أهل العربية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني، يفعل لا موزونه سلنقا يسلنقي اسلنقاء، وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام في آخره. افعن لا اسلنقا، وبناؤه للازم، ومعناه أنه لا يتعدى لأنه يدل على نوع من الصفات، فمن معانيه أنه يأتي للصفات فلا يتعدى. قال: نحو اسلنقا زيد، اسلنقا زيد، ومر معنا معناه. طيب، قال: ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد، هذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم. طيب، في شيء بهذا؟ ها؟ كما مر معنا في سلقة، نعم، إيش كنا معنا في سلقة؟ ها؟ نام على قفا، نعم. لكن كما مر معنا أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فسلنقى يعني صار يطلب مده على قفاه، يطلبها.